سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أختم سلطان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ عساك طيب. طابت حالك. مرحبا أختي، تفضلي. الله يجزاك خير يا شيخ. معليش سامحنا، بنزعجك نحن بكثر أسئلتنا. لا، البرنامج لكم طال عمرك. الله يطول عمرك ويجزاكم خير أنتوا العاملين على البرنامج. يا رب آمين. الله يسلمك يا شيخ. أنا كلمتك من فترة عشان بنتي ولدت في أمريكا وعن العقيقة وهالشكل. أيه. وجاوبتني الله يجزاك خير. أيه. بس خال يعني البيبي، خال بنت ولدي يعني. أيه. نذر قال إذا يعني إن شاء الله قامت بالسلامة أنا بطبخ العقيقة بيدي. أيه. فسبحان الله الحمل اللي راح يعني ما الله تم راح، فما أدري هل النذر يتم قائم على المولود اللي عاشت الحمد لله؟ يعني هو قال المولود هذا البنت اللي جت يقول انا اطبخ النذر بيدي، او نذر عفوا النذر قال انا اطبخ العقيق. لا يا شيخ، كان في حمل قبله بس ما الله ثبته. ها طيب. اي جابت بنت في السادس وتوفت يعني. طيب هو نذر متى هو نذر؟ نذر يعني من حوالي سنتين يعني قبل ما تحمل بهذه البنت، كانت حامله بحمل غير بس ما الله. يقصد الاول يعني هو يقصد الاول. ايوه يا شيخ. طيب. ايوه. ابشري. فبيقول انا لازم الحين اطبخ حقيقه البنت هذه لاني نذرت النذر يعني هذاك الاولي. طيب يعني ما ادري هل هو يتم النذر قائم او لا. طيب. وسؤالي الثاني يا شيخ الله يجزاك خير، البنت حليب امها شوي قليل يعني. اي. فبامريكا يعطونهم حليب امهات حق الاطفال. اي. يعني حريم يتبرعن بحليبهم. ها. فما ادري هل هذا يجوز يا شيخ، يعني احنا مسلمين ما ادري. طيب يوم سلطان ابشر. ما يعطونهم حليب اصطناعي الا حليب امهات متبرعات. طيب ابشر يوم سلطان. الله خير يا شيخ. مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل ام فرقد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يتقبل طاعاتك. امين امين. الشيخ الله يرضى عليك، عندي صديقه عزيزه علي واحنا يعني صداقه من سنين طويله يعني من العراق. إيه؟ والتقيت معاها هنا وهذه، فهي عندها والدتها هي يعني البنت ما متزوجة وتشتغل مدرسة هنا بدبي، وعندها والدتها تجي عندها مسويت لها إقامة وتبقى عندها يعني أشهر، ولما تزوج تقلها رجعيني لبيتي بالعراق ترجعها وتبقى شهرين ثلاثة ونفس الشيء تجيبه. بس تشكو من عندها يعني الوالدة شقد البنت بارة بوالدتها يعني ما تتصور يعني، وأنا شاهدة يعني على هذا الشيء والله شاهد قبل. بس متأذية البنت من والدتها، تدعي عليها تستفزها يعني خطية حالتها حالة يعني مع أمها. فهي حاولت يعني تريد تتصل على الشيخ يعني. فقالت بس الوالدة موجودة وكيف يعني أنا أتصل وهذه. قلت لها مو مشكلة أنا أتصل على الشيخ عزيز الله يرضى عليه ما قصر. طيب ينفر أبشر إن شاء الله. تريد يعني تفصيل تقول شنو أنا يعني وضعي ويا أمي، يعني أخاف مثلا أذيها يعني بشي، ولا تقول والله ساكتة أنا وما يعني أحكي بس هي تستفزني هي. طيب ينفر الله يرضى عليك ويجيك كل الخير. مرحبا أختي. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا وسهلا مرحبا. أقول له طال عمرك صلاة الاستخارة. إيه؟ بعد أنت تكون مصلي صلاة الوتر والشفع. إيه؟ ما تقولون بعد الوتر ما لا صلاة. إيه؟ وأصلي الاستخارة كيف؟ طيب أبشر أبشر. وأصلي سؤال ثاني. اي سنة بعد الجمعة. ايوه. ركعتين ولا اربع؟ اغلبهم نشوفهم يصلون اربع. طيب يا عبد الرحمن. يا مرحبا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. تفضلي يا امنه. اهلا السلام عليكم، شلونك شيخي؟ مرحبا اختي، عليكم السلام. شيخ عاني شو اسمه رجلي جابني، يعني جابني يم اهلي فتره، يعني جابني خطار وعافني يم اهلي، يعني زواجي 6 شهور وعافني يم اهلي، يابا ليش تعال خذني ما يقبل يجي رجعني. زين انا شو مسويه؟ يقول لك شو ما مسويه، وقايمه واجده شو ان شاء الله في بيت عاني. قلت له عندي قرض تعطيني حقوقي؟ انت يعني تعوفني وتروح وتشوف يعني عسكر وهذا، تجي ايام فرش فكري على هذا. هجاني سنه كامله، وبعدين وراها هذا توفى. من التوفى يعني من التوفى يعني، بس انا بعدني على بنتي، بس بالتليفون يعني هو كان بالعسكريه رمى علي من الطلاق من ظل هاي السنه، قلت له لا تعطيني مصرف لها. قال لي انت طالق يعني بالتليفون بحاله عصبيه، خليته الح عليه طلعني. زين تعال للمحكمة خلينا نسوي الطلاق. قل لي لا ما هذا، ووراها توفى يعني رجلي. وانا قمت عليه دعوة، بس مو مع الطلاق، مع النفقة وهاي. رفعت عليه دعوة يعني دعوة، طلقني. ورا ما طلقني يعني توفى. وما رجعت؟ وانا بعدنا على بنته آمنة؟ ايه يعني. وهو ايه يا اخت آمنة، يا اخت آمنة، هو ما رجعكي؟ لا لا. طيب. بقيت يم أهلي. طيب. ولي السنة وشهر يم أهلي. في سؤال آخر. هل سؤال آخر؟ لا دقيقة. السؤال من عندي أنا. بالنسبة لي يعني كم الفترة بين الطلاق وبين وفاته؟ ماكو فترة يعني قصيرة، كلش قصيرة. كم؟ تقريبا شهرين هيك. شهرين؟ إيه يعني بحالة عصبية رسمًا قال لي طالق، هيك تقريبا شهرين هيك. طلقة واحدة بس؟ لا يمكن اثنين، بس بحالة عصبية يعني كان هو عسكري يعني كان هجوم عليه. ايه يعني كان طيب. هجوم عليه، قلت له انا شيء الى مصيري يعني الزواج من 6 شهور اثنين مهل السنة يعني هم واد حرام، الله ما يرضى نقصر وياه. يقول لي لا انت ما مقصرة وياه، بس شهرة وحدة تعالين. بس ما ظليت ملح عليه، طلعت انه عرفت انه عمتي ما رايدتني يعني كانت تقرا براسه. المهم يعني توفى زوجي يعني، فقلت الحكم ما اني شنو ورا ما توفى لزمت عده، ثاني لازم عده راح اكملها. يقولوا لي ناس تقول لي يعني انت يعني مطلقه وناس هذا، بس اريد الحكم يعني تحكم لي شنو بي يعني. طيب يا يعني اختي امن ابشر افصل يعني سؤال واحد بس انا وياه على اتصال، يعني رغم هاي وياي على اتصال، هو ما قطع اتصال. طيب انا يوم ظني خابه، بس شغله واحده يعني شيخنا هو ما يصلي شعر، وفترة الأخيرة من خابرني قال لحيت عليه قلت له أنت بجبهة وعسكر وما أعرف شنو، قمت تصلي؟ قال لي إيه قمت أصلي. قلت له الله عليك قمت تصلي؟ قالوا شنو قابل أنا قشمر عليك؟ قلت والله قمت أصلي. أيوة. فأني بهذا الحكم شنو؟ أنا هسه وديت له حجة، هل يصير؟ طيب يا آمنة. تفضلي يا أم إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا شو اسمه أنا أخذت زوجت واحد شايب، يعني هو مو شايب بس أكبر مني تقريبا 25 سنة 24 سنة. كم؟ هو متزوج عنده ولاد، وبقيت معه تقريبا 14 سنة 14 سنة 15 سنة. صار من عندي أربع أطفال، واحد بيهم معوق، وخلال هاي الاثنين أنا كنت أشتغل معاه بالبيت، يعني هو عنده محل بالسوق واني اسوي يعني اشتغل معاه بالبيت وياخذ الاشياء اللي نسويها بالبيت ويبيعها بالمحل، يعني ثاني اشتغل معي اساعده بشغل المحل. فتوفى رجلي، بس صار عندنا فلوس يعني من خلال هذا الشغل اللي اشتغلناني وياه، صار عندنا فلوس واشترى لي ذهب. بس قبل ما يتوفى تقريبا بسنه سنتين هو دائما كان يقول لي هاي الفلوس اللتشة والولادتش، دائما كان يقول لي هاي اللتشة والولادتش. ايه فوراها توفى. فما اعرف احكم هاي الفلوس. هو زوجته مطلقه، بس عنده ولاد وبنات. الاولى مطلقه؟ ها شنو الحكم؟ زوجته الايه مطلقه الاولى. وكم عيالها من الاولى؟ ثمانيه. وانت عيالك كلهم مزوجين؟ وانت عيالك اربعه؟ انا اربع قاصرين صغار، يعني كونوا مقاصرين صغار، قال لي هذول ولا فلوس ولا فلوس ولادك. لكن اختي الفاضله بالنسبه يا اخت ام اسلام، بالنسبه لشغلك انت ممكن يتميز عن شغله، يعني اللي كنت تعطيني اياه ويبيعي ممكن يتميز؟ يعني شلون يتميز؟ يعني هو نفس الشغل، انا اساعده يعني في شغل المحل، نفس شغل المحل، شغل بالبيت نسويه بالبيت. طيب يا ام اسلام طيب ابشر. يعني عندي ولد معوق، هو لان يعني انا عندي ولد معوق في هذه العمليه في تركيا تقريبا دفترين، فانا دا صمت له يعني حتى دا اسوي له عمليه، فما حكم هذا ذهب والفلوس اللي عندي. ابشر يا ام اسلام ابشر ابشر ابشر. تسلم، الله يبارك فيك. تفضل محمد. محمد محمد من ليبيا، تفضل. نكتفي، طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم سلطان من العين تقول بأن عندها بنت يعني متزوجة والآن تدرس في أمريكا أو ذاهبة مع زوجها، تقول بالنسبة للخالة نذر أن إذا ولدت فإنه هو الذي يقوم على العقيقة فيطبخها بنفسه. تقول أن الجنين سقط من 6 أشهر الجنين الأول، الثاني ولدت الآن بنت والحمد لله، فتقول هل عليه الآن يلزمه أن يطبخ العقيقة للبنت هذه؟ يا أختي أم سلطان بارك الله فيك، إن كان هو قصد المولود الأول والمولود الأول يعني نزل من بطن أمه في الشهر السادس، فإن ما عليه شيء إلا أن يكون يعني الوالد يعق عقيقة، لأن السقط في أصح أقوال أهل العلم له عقيق، السقط له عقيق، يعني اللي تملأ 4 أشهر فأكثر ثم سقط له عقيق، لأن قد نفخت فيه الروح. لكن يعني احتياطا يا أم سلطان قولي للخالة البنت احتياطا أن العقيقة يعني يذبحها أو يذبح الوالد العقيق وهو الذي يقوم على طبخها، لأن المولود الأول اللي يظهر عليه عقيق، المولود الأول عليه عقيق والمولود الثاني عليه عقيق، فلو جمعتم العقائق هذه كلها وقام هو بطبخها فإنه قد سقط عنه النذر. إذا ما فعل عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أم سلطان تقول بأن ابنتها في أمريكا والآن مع زوجها، وبالنسبة لحليبها يعني قليل جدا، يعني ما يكفي الرضيعة هذه، تقول هناك يعطون حليب الأمهات، يتبرعون بحليب الأمهات، حليب طبيعي، تقول حليب طبيعي تبرعون فيه بعض الأمهات في أمريكا يسقونه. فتسأل تقول ما الحكم؟ يا أختي أم سلطان هذا ما يجوز بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان أن يعرض أولاده للرضاعة بمثل هذه الطريقة، الرضاعة المنتشرة بمثل هذه الصورة، هذا مما لا يجوز. وعندنا حتى بعض أهل العلم يقول ينبغي للمسلم أن يرضع طفله، المرأة الدينة العاقلة، حتى أنهم كانوا يكرهون إرضاع الأطفال للمرأة الحمقاء، يقولون بأن الحليب يؤثر في العقل ويؤثر في الروح ويؤثر في البدن، ومن ذلك الطبائع هذه، يقول لا تسترضع المرأة الحمقاء، وهذا مذكور في كتب الفقهاء. فعلى العموم يا أختي الفاضل امنعيها من هذا وتلجأ إلى الحليب المبستر هذا، والحليب حليب الأطفال الذي يعني هو من البقر وغيره أفضل من أن تسترضع هذا الحليب الذي من قبل يعني نساء غير مسلمات من يعني بهذا التبرع بهذه الطريقة. هو طبعا أنا لا أقول أنه محرم، لا، أنا أقول لي ما ينبغي لها، ما ينبغي. وأما إذا اضطرت إلى ذلك اضطرار ممكن، لكن مدام ما في ضرورة حليبة قليل تكمله بحليب الأطفال الموجود عندهم اللي هو طبعا من الحيوانات. أم فرقت تقول يعني هناك امرأة معلمة تشتغل في دبي وتأتي بأمها من العراق فترات، ثم إذا يعني ملت وكذا أرجعتها وكذا وتبر في أمها، تقول المشكلة وين؟ المشكلة بأن هذه الأم يعني تؤذي ابنتها بالسب والدعاء والكلام، والبنت هذه بارة في أمها، تقول الآن محتارة ماذا تفعل؟ يا أم فرقت بلغي صديقتك هذه بأنها تستمر على هذا الطريق الطيب وعلى هذا الأسلوب الحسن وعلى هذا البر الرائع منها، هي الآن تأتي بأمها وتشرح صدرها بالمجيء وتغير جو والحمد لله، وهي تصنع فعلا عظيما، وهذا من البر والإحسان. أما الأذية فهذا ابتلاء لها، هذا ابتلاء من الله جل وعلا ليختبرها وليختبر معدنها وليختبر حقيقة برها بأمها، هل هي فعلا، لأن يا أختي الفاضلة كل الناس الآن يقولون نحن بارين بأمهاتنا وآبائنا، كل الناس يقولون، لكن متى يظهر البر الصحيح من المغشوش؟ متى يظهر البر الصحيح من المكذوب؟ في مثل هذه المواقف، لما يجي الوالد أو الوالدة يؤذون الولد، أو مثلا يعني يدعون عليه، أو يطلبون أشياء فيها ملل. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. من وين هذه أف؟ لأن هناك سبب يدعو إلى قول أف، يعني هو أذية من الوالدين، طلبات كثيرة، شيء ممل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فإذا أرادت أن تختبر نفسها فعلا هل هي بارة حقيقة أم مزيفة، فلتنظر كيف تتعامل. إن صبرت واحتسبت وكان كلام الوالدة عليها يعني يذهب هكذا، وتزيد في برها والإحسان إليها والإنفاق عليها وتلبية الطلبات ورغباتها، تبشر بخير، هذا برها لله، هذا برها تريد طاعة الله جل وعلا. أما والله تزعل وتغضب وتبدأ تشكو مثل بعض البنات الله يهديهم، يجون يكلمون الناس: أمي سوت وأمي قالت وأمي فعلت. بالعكس، بعض البنات والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، يشترون النار، تروح تشغب على أمها وتفتن على أمها وتنم على أمها، تحاول تفتن تضرب الأولاد بأمهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا موجود، يشكون كثير من الناس من هذا الأمر. هذا بر كاذب. إذا كان الإنسان يستطيع أن يخادع الناس فلا يخادع رب الناس إله الناس. ولذلك يا أخت الفاضل، بشريها بخير، قولي لها استمري على هذا الطريق وعلى هذا المنهج وعلى هذا المسلك، وتشرح صدرها تدرين يا أم فرقد، ما الذي يجازي الإنسان والده؟ ما يستطيع أحد أن يجازي أباء أو أم إلا في حالة واحدة فقط ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تدرين ما هي؟ أن يكون عبدا رقيقا فيعتقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني عبد رقيق مملوك يباع ويشترى، هذا في الزمان السابق، ثم يعتقه، يشتري الأموال الدنيا عشان يعتق أبوه أو أمه، هنا في هذه اللحظة ممكن يجازي. أما والله لو حج من بغداد إلى مكة على حج أبوه وأمه على ظهره، ما يجازيهم أبدا، ما يجازيهم. هذا لا يعني بأنني أنا أسوغ للوالدين والله يسيئون، لا، أيضا رسالة للأمهات، رسالة للآباء أن يتقوا الله في أولادهم. يعني شوف ما شاء الله، هذه البنت الطيبة تحجز لأمها من بلدها وتجيبها هنا وتقدم لها الخدمات، ومع ذلك تدعو عليه، هذا ما يجوز. كيف تدعين على بنتك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. ما يجوز، يحرم على الإنسان يدعي على نفسه أو يدعي على سيارته أو يدعي على ابنه أو بنته، ما يجوز، حرام. يمكن توافقون ساعة إجابة فيستجيب الله لكم، وهنا تندمون ولا تساعة مندم. وبعدين ينبغي حقيقة للآباء يكونوا خفيفين أيضا يعني على أولاد، حتى يساعدونهم على البر. هذه رسالة خاصة للآباء والأمهات. يعني بعض الآباء والأمهات فيهم شره زائد، فيهم شره زائد، نحن نقول ومع ذلك لبوا طلباتهم، لكن بعد أنتم ساعدوا أولادكم على البر، ساعدوهم يكونون حنونين معكم، ساعدوهم يكونون يتلذذون بالخدمة اللي قدمونها لكم. أما والله أتقدم لك خدمة وتدعين عليها، ما أدري والله، هذا ما أدري في أي عقل وفي أي دين وفي أي مذهب، تقدم لك خدمة وتدعين عليها، تقدم لك خدمة تروحين تقولين للناس والله ما تسوي له ما تشتغل له ما هذا، لا، ما يجوز. ولذلك حتى الآباء والأمهات كبار السن اللي هم أقرب إلى الله من أي وقت سبق، والآن هم مضى من الدنيا أكثر مما بقي القليل، يكونون دائما أيضا خفيفين حبيبين، يعني طلباتهم تكون قدر المعقول. هذه رسالة خاصة طبعا، لكن الأولاد من البنين والبنات يتقوا الله، حتى لو أخطأوا في حقكم يبقى والد، لأن هذا هو السبب في وجودك في هذه الحياة، جعله الله سبب. والله ما ذكر حقه في الغالب إلا يذكر حق الآباء والأمهات، فعليها أن تصبر وتحتسب وتعلم بأن الله سيبارك لها في العمر وفي الأولاد وفي الزوج وفي المال، والله يعوض خير. وهي المسائل تراها دين، كما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السق. يعني المسألة بعض الأولاد وبعض كذا مبسوط عاق في والديه ومبسوط الفترة هذه، ثم يعاقب في الكبر يبيعون أولاده بيع ويهينون. ليش؟ لأنه هو الذي هو مارس هذا الدور في أول حياته مع والديه، أرضى زوجته وأغضب أمه، أرضى زوجته وأغضب أمه، طلع عن أمه وهي بأمس الحاجة له، فالله عاقبه في آخر حياته بعياله، نسأل الله السلام والعافية. عبد الرحمن يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول لما أصلي في الليل استخارة وبعدين يقول أوتر، أنا أريد أن أستخير في الليل بعد الوتر، هل لذلك؟ يا أخي الفاضل عبد الرحمن، المسألة محلولة ولله الحمد. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي يختم صلاة الليل يختمها بالوتر. أنت الآن أمامك خيارين، إما أنك تستخير قبل ما توتر، يعني مثلا في الركعتين الأوليين مثلا أو كذا، بعدها تستخير ترفع يديك وتقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي في عاجل أمري وآجله فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم بأن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. تقوله تقول والله أنا نسيت وكذا وانتهى الوتر، حبيت أستخير، أستخير بعد الوتر، لأن هذه سنة ولله الحمد، يركع ركعتين من غير الفريضة، وأنت الآن صليت سنة الوتر، بعد الوتر ارفع يديك وادعو واستخير الله جل وعلا. المسألة سهلة يا أخوي عبد الرحمن. عبد الرحمن يسأل عن السنة اللي بعد الجمعة، يقول أربع ركعات أم ركعتين؟ يا أخي الفاضل الأمر في هذا واسع، أربع ركعات وركعتين، بعض العلماء يقول إذا صلى في المسجد يصلي أربع، وإذا راح صلى في البيت يصلي ركعتين، وبعض العلماء يرى ست ركعات، فالأمر في هذا واسع، إذا كنت في المسجد صلي أربع، وإذا رحت البيت صلي، إذا رحت البيت تصليها ركعتين. آمنة من العراق تقول بأن زوجها تزوجها وبعد ستة أشهر تقول وداها لأهلها وهجرها سنة كاملة، تقول بسبب أنني بس مجرد يعني بعض الأشياء الطلبات، يقول لأ أنت تطلبين وكذا وكذا، تقول تركني ستة أشهر وبعدين طلقها، تقول طلقها وبعد الطلاق بشهرين أو كذا تقول مات الرجل ما كان يصلي، تقول سألته يقول الحمد لله بدأ يصلي، وتقول أتواصل معه. الآن تسأل تقول يعني بالنسبة للحالة، هي هل تعتبر زوجة وهل الحجة التي أرسلتها له مقبولة؟ يا آمنة بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك حينما طلقك وبعد الطلاق توفي، إذا كان الطلاق رجعي، أنت قلتي طلقة أو طلقتين، هذا طلاق رجعي يعني ما تزالين زوجة له، فإذا طلقك ثم توفي وأنت ما زلت في العدة، والعدة ثلاث حيض، تحيضين الحيض الأولى ثم تغتسلين، والحيض الثاني ثم تغتسلين، والحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة بعد وفاته خرجت من العدة، عفوا بعد طلاقي خرجت من العدة، الآن توفي هو، أنت تقولين بعد شهرين يعني ما جاءت الحيضة الثالثة، فأنت ما زلت زوجة على ذمته، تسمين زوجة رجعية، الطلاق هذا رجعي، ترثينه بارك الله فيك، ترثينه يعني إذا أنت تأخذين النصف إن لم يكن له ولد. فالمقصود يا أخت الفاضلة بأنك ترثين وأنت زوجة له. بالنسبة للحجة ما دام أن الحمد لله رجع يصلي، فالحجة صحيحة ومقبولة بإذن الله، ما دام أنه قال لك أنه يصلي والحمد لله رجع إلى الله عز وجل، فالحجة مقبولة بإذن الله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. نعم تفضلوا. تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل خير شيخ عزيز. مرحبا أخوي فيصل. عزنا الله وإياك بطاعته. آمين زاك الله خير. أقول عندي كذا سؤال. تفضل أخوي. السؤال الأول، سألت إحدى أخوات السعودية الحلقة الماضية تقول يعني أن طلقها زوجها ثم بعد ذلك تزوج وأنجب من الأخرى أولاد. إيه. تقول هل محارب؟ أنت قلت نعم أنا أشكل علي ذلك. إيه. يكونون بعد يعني هذول أتوا الأولاد بعد طلاق أمهم. لم يأتوا قبل طلاقهم، كيف يعني؟ طيب يا أبو فيصل تبيهم أنا سؤالي. اي واضح واضح. اي انا لا اشكل عندي كيف يكون المحرم تكون وهي بعد طلاقها يعني. اي هي كيف هو طلق هو تزوج امرأة ثانية وجاب منها عيال. يتزوج امرأة ثانية بعد طلاق الأولى. بعد طلاق هنا. إيه يعني تقول أنت محرمية تكون موجودة يعني زوجة ثانية مو مطلقة كيف أنا أشكل عليها؟ طيب. أبشر أبو فيس. أبشر أبشر أبشر. هذا العود قول الله تعالى ولا تعولوا قال إن خفتم ألا تعول. إيه. لا هذا أنا كيف يا بالحديث. على جارية أبو فيصل الله يرضى عليك والله يقطع الصوت لكن ممكن تعيد السؤال؟ أقول في الآية يقول تعالى ألا تعولوا في سورة النساء. إيه. وفي الحديث يقول من عال جارية كيف نجمع بين هذا العول ظلم وهذا كيف نجمع بين معنيين؟ طيب طيب. أما السؤال الثاني في متابعة المؤذن هل المؤذن يقول الدعاء بعد انتهائه أو لا يحق له؟ نعم. اي واضح نعم ابشر ان شاء الله. وسجود السهو مثلا لو تاخرت عن سجود التلاوه بعد نهايه السوره هل يجزي ام لازم مباشره بعد السجده؟ سجود السهو؟ سجود التلاوه اقصد. التلاوه ايوه. مثلا باقي على نهايه السوره ثلاث اسطر ما اسجد حتى تنتهي السوره يعني أي. ممكن هذا او لابد بعد السجده مباشره. طيب يا ابا فيصل ابشر ان شاء الله. جزاك الله خير الله يوفقك. مرحبا مرحبا. تفضلي أنيسة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟ مرحبا أختي هلا. دكتور أريد أسألك بخصوص الصيام والصلاة لأبوي وأمي لأنه موضوع القضاء للصيام بالنسبة للوالد في فترة شباب في بعض الأشهر ما صامها بسبب ظروف العمل كان بيركب البحر كان يشتغل في السفن. أيوة. فتوقيت والتقويم الهجري وهالأشياء كان صعب جدا إني أتابعها ومعها كمان الصلوات وكان بيشتغل مع فئة غير مسلمة يعني إيه؟ فأريد أسأل هل وجب على القضاء خلال هالفترة يعني كم الصلوات اللي تركها خم تقريبا؟ والله أتوقع كثير دكتور لأنه كان في فترة المراهقة لغاية الشباب أي هو حتى مش متذكر بالضبط يعني ما كان يصلي ابدا يعني فتره المراهقه كلها بالعكس كان عنده همه كبيره انه يتابع لكن صعب جدا يعني موضوع متابعه التوقيت وكمان التزامات العمل كان كثير صعب لا هو الصلاه يا اخت اليسا ما تحتاج توقيت الصلاه معروفه يعني الراعي في الصحراء يعرف يصلي لكن هل كان يصلي ام كان يقطع ام كان ما يصلي ابدا لا كان يصلي لكن يقطع صراحه لكن الأهم من الصلاة صراحة هو الصيام لا لا لا الصلاة أهم أختي الصلاة أهم من الصلاة الصيام أكيد أنا ما أقصد هالشيء أنا أقصد بالنسبة للقضاء يعني هل تعويض الصلاة ربما حيكون أسهل عليه كم عمره الآن؟ حاليا هو في السبعينات العمر كله يا رب طيب يا أنيس أبشر إن شاء الله في شيء سؤال ثاني دكتور بس الوالدة نفس الشيء كان عندها شهرين قضاء بالنسبة لرمضان دفعت الكفارة وانهت اول شهر السنه الماضيه وحاليا في الشهر الثاني فهل ممكن انها تكتفي بالكفاره بالنسبه للقضاء ولا تكمل الشهر ما صامت يعني لا هي ما صامت شهرين بسبب الولاده وليش تاخرت الفترات هذه كلها ما عندي اجابه اي طيب ابشر اعطيك ان شاء الله الاحتمالات كلها شكرا لك اهلا وسهلا مرحبا تفضل ام احمد أم أحمد معانا؟ تفضل أم إبراهيم السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة تفضل أختي السؤال الأول أنا والدتي داريتها وباريتها إلى أن ماتت بس مرات يعني تزهق وتحكي علي وهاي فأخاف من الله راضى علي لولا والسؤال الثاني أني كانت جارة لي قاعدة نزل عندي فأخذت منها حاجات الزمان قبل هسه الحمد لله وشكر صايمة ومصلية وعبد الله وموحدة لله فالزمان قبل أخذت من عثة فهسه شلون أرد هذا وهي ماتت إيه ماتت ها والسؤال الثالث أنا من زوجة زوج الزوج الأولي زوج الثاني مرة زوجي مات الأولي زوج الثاني مرة زوجة عقدت عليها عقد يقولون مال شيعة العقد بأن هو شهود اثنين أو شهدة وأنا وقعت وهاي وهو وياي وقبلت به زوجا وقبلت به هكذا فيقولوا لي هذا حرام هو الشيعي لكن في بالمحكمة في في ولي أمرك أو ولي أمرك وافق؟ أنا كبيرة بالعمر يعني قالوا ما قلت ولي أمر، عمري 50 سنة. والوالد كان عايش والد؟ لا ميت والله الوالد. من ولي أمرك من الذكور؟ أنا والذكور أخواني بس مسافرين، بس أنا سمحالي أروح أنا أتزوج. وأنت الآن على ذمة الثاني؟ إيه على ذمته. اي طيب ليش ما تروحون المحكمه تقيدون العقد؟ هو متزوج وعنده اطفال، يقول انا ما اريد اقول للمرتبي انا انا متزوج واقيد بالمحكمه. يلا طيب ابشري ام ابراهيم ابشري، تسمعين ان شاء الله التوجيه. نعم شيخ طال عمرك الله يرضى عليك. عمرك طويل مرحبا. تفضل اخي حسن. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله، الله يعطيك العافيه ان شاء الله. عافيك. عندنا 3 سؤالات يا شيخ. تفضل اخوي. والله يجوز الحرمة تمسح على الرأس عشان الوضوء على الملابس يعني. ها؟ تمسح الرأس يعني على ملابس الرأس يعني المسح. يعني حاطة شيلة على الرأس؟ إيه وتمسح يعني المسح أيوه على الرأس نعم. إيه طيب. إيه وسألك التيمم في البيت كيف يعني صاعد وين يجي التيمم؟ تيمم. أو يتيمم في البيت صاعد ما وين كيف يجي؟ طيب أبشر إن شاء الله. إيه والله تمر عندنا هاي الصلاة حق ما نخلص صلاتنا. السلام على الاخر، هذا يسلم عليك وهذا في بيك يسلم عليك، ما ادري والله كيف هذا يعني. شلون تسلمون على بعض؟ يعني ما قبل ما نخلص الصلاة، ما قبل ما تخلص. ايوه تصافحون بعض وكذا؟ نعم نعم نعم. اي كل صلاة؟ اي كل صلاة. طيب يا حسن ابشر. الله يرحم والديك جزاك الله خير، اسمح لي. والديك. ها طيب. تفضلي ندى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ نسأل على لبس العقد اللي في نهاية حوته. لبس العقد اللي في آخر حوت؟ هل يعتبر من السمائم ولا لا؟ آخر سمكة يعني؟ أيوة سمكة. ها وأنتم تعتقدون فيها يعني؟ لا لا. يلا في سؤال آخر؟ لا لا شكرا بارك الله. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخت. طيب أم إسلام، أم إسلام تقول بأنها تزوجت رجل كبير في السن شايب تقول ومن 14 سنة وتقول جبت منه 4 أطفال وهو متزوج أصلا وعندها 8 أولاد وكذا، تقول كان يشتغل وكنت أنا وياه داخلين في المحل أنا أعمل حاجات وهو يأخذها يبيعها في السوق، تقول توفي رحمة الله عليه قال لها قبل الوفاة بأن هذه الأموال لك وللأطفال، يقول لك وللأطفال، تقول الآن عندي ولد معوق وش العمل، هل المال لي أم أنه تركه؟ يا أختي أم السلام بارك الله فيك، بالنسبة لي الحالة اللي ذكرتيها أنت فيما يظهر والله أعلم شريكة مع زوجك في مثل هذا العمل، لأنك أنت تشتغلين وهو يبيع وكذا فأنتم شركاء في هذا العمل، نصف هذا العمل نصف هذه الأموال اللي خلفها من هذا العمل لك ولأولادك، والنصف الثاني ترك بارك الله فيك، تشاورين عياله الكبار هذول 8 تقولين لهم واقع أبوكم كذا وكذا وكذا، أنا دخلت معه في شغل، أنتم الآن تريدون شيء من التركة أم لا؟ إن قالوا والله احنا مسامحين والحمد لله وظائف عندنا وكذا يشكرون ويؤجرون على ذلك، إذا قالوا لا والله لابد من التركة نأخذ نصيبنا وحقنا، لهم الحق في هذا بالنصف الثاني لأنك أنت أصلا شريكة مع زوجك، هذا بالمال مال الدكان، إذا كان عنده أموال أخرى مثل بيت يملكه أو الدكان ملك له يبيعه مثلا أو مثلا عنده أموال أخرى هذه تركة للجميع، إحنا نتكلم الآن على هالدكان هذا أو الشغل الذي هذا الدكان اللي أنت وياه تشتغلينه وتعطينه ويبيع، هذا شراكة بينك وبين الباقي كل تركة لجميع الورثة إلا زوجة الأولى ما دام مطلقة خرجت من العدة هذه ما لها شيء، عيالها بس هم اللي يشاركونكم في التركة. أبو فيصل نعم أبو فيصل بارك الله فيه هو يسأل يقول بالنسبة لي يقول إن سمع سؤال سابق عن امرأة طلقها زوجها وتزوج امرأة ثانية وجابت عيال، المرأة طبعا سألت تقول أكشف عليهم يسلمون علي، أنا قلت لها نعم، وفيصل أشكل عليه يقول كيف هذا بعد الطلاق؟ يا أخوي أبو فيصل بارك الله فيك، القاعدة الشرعية أن الرجل بمجرد دخوله على المرأة يحرم عليه أولاده السابقين واللاحقين اللي ما ولدوا، لو عنده من مرأة ثانية عيال قبل يحرمون على هذه المرأة، ولو عنده عيال يجون بعدين تزوج من امرأة ثانية يحرمون عليه. وهذا نص الآية الكريمة التي جاءت بذكر المحرمات بارك الله فيك، وهذه قاعدة متفق عليها بارك، يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون والله تكون على ذمته وتزوج ثاني وعيالها، لا، هذول خلاص أصبحوا ما يجوز يتزوجون هذه المرأة وتحرم عليهم ما دام أن أبوهم دخل عليها، أبوهم ما دام دخل عليه تحرم عليهم، ولذلك يكونون مثل أولادها في المحرمية. أبو فيصل يسأل عن قول الله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني آية إن خفتم. ثم يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من عال جاريتان. يا أخي الفاضل، هنا المعنى معنى أدنى ألا تعولوا ومعنى من عال جاريتين، من عال جاريتين جاء يعني هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من عال جاريتين يعني ربى جاريتين، ربى بنتين صغيرتين، أطعمهما وكساهما وسقاهما ورباهما تربية صحيحة أدخله الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الحديث من أكثر، من عال جاريتين، من عال ثلاث جواري، من في لفظ من عال بنتين، في لفظ من عال أختين، كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله جل ذلك أدنى ألا تعولوا، هذه جاءت في سياق آخر بارك الله فيك، وليس المقصود فيها هي مسألة التربية. ولذلك هذا الحديث اللي ذكرته من عال جاريتين وفي لفظ بنتين وفي لفظ أختين كلها تفيد فضل تربية البنات، سواء كنا بنات أو أخوات، يعني له من عال، حتى أنه جاء نعم جاءت أحاديث كثيرة في هذا كلها تفيد بأن من عال بنتين أدخلتاه الجنة. أبو فيصل يسأل عن متابعة بالنسبة للمؤذن إذا انتهى من الأذان، يقول الذكر الوارد والدعاء الوارد بعد الأذان، نعم لا حرج، لا حرج، يأتي بنص الفقهاء على أنهم يقولون بأن الذي يقول الدعاء هو الذي يردد خلف المؤذن، والمؤذن في واقع الأمر هو قائم بالأذان، يعني هو الأصيل في هذا الأمر، ولذلك لو قال هذا الدعاء بعد الأذان لكان حسنا. أبو فيصل يقول أحيانا السجود تمر بي سجدة تلاوة وباقي عن نهاية السورة يعني شيء قليل، هل أترك السجدة إلى آخر السورة بعد ما انتهي منها ولا أسجد في نفس اللحظة التي فيها السجدة؟ الأخ الفاضل، هو الأصل أنك تسجد حينما تصل عند آية السجدة، ولذلك العلماء من القراء والذين لهم عناية بتشكيل المصحف وضعوا علامات على مكان سجود التلاوة، وضعوا علامة على مكان سجود حتى ينبه القارئ بأن هذه يسجد عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد عندما يمر بالآية، الآية لما يختم الآية يسجد عليه الصلاة والسلام، وما كان ينتظر إلى آخر السورة مثل ما يعني في سورة القلم وبعض السور التي يبقى عليها آيتين، ها عفوا سورة القلم وغيرها، لكن عموما يعني كان يسجد مباشرة عليه الصلاة والسلام. فالسنة أنك تسجد، لكن لا تدخل في النهي لو أنك انتظرت إلى آخر السورة، يعني لو كملت ما عليك شيء. ليش؟ لأن سجدة التلاوة بارك الله فيك سنة مستحبة، لو تركتها ما عليك شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك عليه الصلاة والسلام. إذا الأمر في هذا واسع أخوي أبو فيصل. أنيسة بارك الله فيها تقول يعني والديها كان عندهم تفريط في أول الأمر في الصلاة، تقول الوالد كان يشتغل في البحر ويشتغل مع شركة يعني أغلبهم غير مسلمين، وكان في تفريط في الصلوات وفي الصيام، وتسأل تقول يعني ماذا هل عليه القضاء، وتذكر أيضا عن الوالدة بأنها عليها شهرين بسبب الوضع ما صامتهم ودفعت كفارة. أولا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للوالد، إذا كان الوالد قد كان تاركا للصلاة بالكلية فترة طويلة جدا فليس عليه القضاء، والحمد لله الذي من عليه بالصلاة والهداية، وعليه أن يكثر من صلاة النافلة مع المواظبة على الفريضة، يكثر من قيام الليل، يكثر من السنن القبلية والبعدية، يكثر من يعني الاستغفار، يكثر من الصدقة إن كان عنده خير، وإن شاء الله هذه سبب من أسباب تكفير الذنوب ومحو الخطيئات. إذا كان لا هو كان يصلي لكن أحيانا تفوت صلاتين عليه أن يقضي، بارك الله فيك، قولي له يقضي. لكن فيما يظهر اللي استشفيته من سؤالك أنه كان مفرط في هذا الباب بسبب الشغل، يعني كان يترك الصلوات بسبب الشغل والعمل، مع أن العمل والشغل يعني لا ينبغي أن يحول بين الإنسان وبين الصلاة. إذا كان يعني حسب ما ذكرت في الحالة الأولى عليه يواظب على الصلوات من الآن ويكثر من التوبة والاستغفار والصدقة وقول اللهم اغفر لي والعمل الصالح أيضا، ولو استطاع يصوم مثلا اثنين الخميس هذا طيب. خبري بهذا الكلام. بالنسبة للوالدة، الوالدة ما دام أنها تصلي الحمد لله وتصوم وعليها شهرين بسبب الولادة، الكفارة ما تغنيها يا أخت الفاضلة، الكفارة ما تقوم مقام الصيام لمن كانت حالته سليمة في الأصل، هذاك الذي لا يستطيع الصوم أصلا، هي دفعت كفارة لأن تأخرت عن القضاء، مر عليها أكثر من رمضان يعني بغير عذر شرعي، يمكن أفتوها بمثل هذا، لكن باقي عليها الشهرين الآن، الصيام الشهرين هذه اللي ذكرتيهم في ذمتها، ذمتها مشغولة بهذا الصيام، تصوم على قد، لا يلزم أن يكون متتابع، ما دام هي صام في سنة من السنوات أفطرت بسبب الولادة والسنة الثانية أفطرت بسبب الولادة، عليها شهرين الآن تصوم ولو متفرق. بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول يعني والدتها عندها وتقول كنت أداريها وأعتني فيها وكذا، وكانت يعني يصيبها نوع من الـ يعني تقول تزهق وكذا، وأحيانا تقول تدعي علي وكذا، تقول أنا ما أدري الله راضي علي أم لا، أنت اللي تدرين يا أم إبراهيم، أنا ما أدري، أنت اللي تدرين، هل أنت أغضبت الوالدة؟ إذا قلتي لا أبشري بخير، ما دام قائمة على الوالدة ورب وداريتيها واعتنيتي فيها وبريتي فيها وما في شيء طيب إلا عملتي معها وهي ما ترضى رضاها، يعني عدم رضاها هذا لا قيمة له، عدم رضاها لا قيمة له، فأبشر بخير إن شاء الله، والله بإذن الله راضي عنك، لأن الله تعالى بيّن بأن رضاه مرتبط برضا الوالدين، رضاهم رضا الوالدين لا يعني أحيانا الوالد لا يرضى أو الوالدة لا، مثل قبل شوي مع الأخت اللي سألتني، أحيانا لا يرضون لكن مو على الحقيقة، رضاهم هذا لا قيمة له، عفوا عدم رضاهم لا قيمة له، يعني الإنسان قائم بالواجبات كاملة وهو غير راضي، الله عز وجل ما يحاسب الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الله يقبل الدعاء ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يكن بإثم أو قطيعة رحم، هذا الوالد إذا دعوا لعيالهم بتعدي وقطيعة رحم من غير سبب الله ما يقبل منهم، ولا يكون لدعائهم قيمة ولدعائهم قيمة، فأبشر بخير يا أخت، ما دمت تدارين والدتك واعتنيتي فيها وتوفيت رحمة الله عليها ها، فأبشر بخير بارك الله فيك. أم إبراهيم تقول كانت جارة نزلت عندنا يعني قديم في قديم الزمان، وكنت أخذ حاجات من عندها من دون إذنها، والآن الحمد لله تقول الله تاب علي ومصلية وصائمة، ويعني تقول ما أدري توفيت المرأة هذيك وراحت، يعني ماذا أعمل الآن؟ اللي تعملين الآن يا أم إبراهيم تحاولين تخرجين قيمة هذه الأشياء اللي كنت تأخذينها وتنوينها صدقة عن هذه المرأة أو عن زوجها أو عن مثلا اللي يملك هذه الأشياء، وتكثرين لها من قول الله يرحمها، تكثرين لها من الدعاء بالرحمة بارك الله فيك، هذا الذي عليك، يعني الأشياء التي قيمة الأشياء التي كنت تأخذينها تصدقي فيها نيابة عنها وتكثرين لها من الرحمة. خلاص طيب يا أم إبراهيم أعتذر منك، لأن المخرج يقول انتهى الوقت، إن شاء الله غدا أنت والأخ حسن من إيران وندى بإذن الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج بإذن الله. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.